احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في حلقه ليله النصف من شعبان عن ان رب العباد عز وجل لا يقبل في هذه الليله لا مشرك ولا مشاحن، وقلنا ان المشاحن هو الوجه الاخر لعملة الحسد. اذا كانت العملة بوجهين، وجه مشاحنة او تشاحن او صاحب مشاحنات، والوجه الاخر هو الحسد. ما مصيبة الحاسد؟ اول شيء لا تجد في وجهه لمحة من نور او ضياء ابدا، وهو ظالم في ثوب مظلوم. كل الناس الذين عندهم امراض تستطيع ان تتصالح معهم ما عدا المريض بالحسد، لا تستطيع. ليه؟ لانه لن يتصالح الا اذا زالت كل النعم عنك. يا الله، وللاسف الشديد عنده حالة من الارق والقلق كلما بلغه ان النعم عندك زادت، ويحصل الناس على اي شيء والعياذ بالله. ثم هو قريب من الشرك بالله والعياذ بالله، لانه يرفض تقسيم الله في الازل لارزاق الناس. ليه اولاد اخويا ناجحين وانا اولادي غير فالحين؟ ليه بنت اخويا تزوجت في عمر مبكر وانا بنتي اجمل منها ولم تتزوج؟ لماذا اخي مؤهله على جده وياخد راتب اعلى، وانا سبحان الله يعني متفوق في كل شيء، ولكن لماذا يبارك لعمي او خالي او زميلي في كذا، وانا ليه زوجة هذا مطيعة وزوجتي وهكذا؟ والعياذ بالله ينظر الى كل شيء في ايدي الناس ثم يحسده. الامرين، الامر الاول يعيش بحسرته، وبعدين عنده ارق طوال الليل لانه غير مستقر نفسيا، لانه غير قانع بما اتاه الله، دايما منتظر المفقود، يتمنى ان ياتي المفقود هذا الذي في ايدي الناس الى يده هو، فهو غير قانع بما عنده ويرى انه انسان مظلوم. وبعدين لما يترقى في الكراسي والعياذ بالله او في المناصب، سبحان الله، لما يعزل او يترك الكرسي سواء بملك موت او قتل او غيره او غيره، سبحان الله العظيم، يعني يقول لك اصل الناس لا تستحق الخير، ناس كذا وكذا وكذا، ويصب جام غضبه. الحسود هو انسان كالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله، ان لم يجد ما يعني ياكل الناس بسوء الظن عنده وبحسده والعياذ بالله ياكل نفسه. نسال الله ان يبعد عنا هذه الصفه، وان نلاحظ الاولاد وهم صغار، نلاحظ عليهم قضية الحسد دي، ضروري نعالجها من الصغر. ان لم تعالج الحسد دون العاشرة فلن يعالج، يكبر يكون حسود العياذ بالله. احيانا اعرف مئات من الازواج والزوجات يحسد بعضهم بعضا، هو يحسدها لانها مقبولة عند اهله، مقبولة عند اهلها، مقبولة عند الناس، هو والعياذ بالله غير مقبول لا عند اهلها ولا عند اهله. اهله نفسهم يعني زي ما يكون تخلصوا منه بانه راح تزوج، وابتلوا به بنات الناس. واحيانا الزوجة تجد نفسها امكانياتها قليلة، والزوج سبحان الله قبول عند الناس، تحسده. والحسد كمان هو في تعالي وفي كبر، لان انا من الواجب انا افضل، انا عبقري، انا احسن، انا اعقل، انا اجمل، انا افضل، انا اذكى وهكذا. فيعني ارجو اذا سبحان الله رأيت ان نفسك تراودك ان تحسد انسانا، فقل ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. فنسأل الله ان يزيل عنا هذه الصفة السيئة، وان يتوب على كل حاسد، ولا يجعلنا من الحاسدين. وعليكم ان تجعلوا ابنائكم قبل النوم الفرخ والناس المعوذتين كل يوم، وينفخوا في اكفهم وامسحوا وجوههم ونعوذ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من عين الحاسد. نسأل الله ان يطرد عنا وعنكم هذا الشر، ويجعلنا واياكم اخوة متحابين في الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.